ذاكرين يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا أخي المسلم، علامة الذاكر إذا أشرق نوره وظهرت تباشيره الإعراض عن الدنيا بالكلية، كما أبان ذلك ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه قائلا: فصدف عن هذه الدار مغضيا وأعرض عنها موليا. والصدوف هو الإعراض والتولي، أي فأعرض هذا السائر إلى الله عن الدنيا بحذافيرها مغضيا بصره، أي مغمضا عين بصيرته عن النظر إلى زهرة هذه الدنيا وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، صدق الله العظيم. فيعرض عن هذا قلبا وقالبا موليا ظهره عنها مقبلا بوجهه إلى المولى. قال الشطيبي رحمه الله: واعلم أن الإعراض عن الدنيا إنما هو بالقلب، ومتى كان القلب معلقا بها لم ينفع زوالها من اليد ولا قطع أسباب. وليس يعين على زوال حب الدنيا من القلب أكثر من تمثل ما توقعه بطلابها من غدر ومكر، وما تنزله بساحتهم من هلاك وليم. سبحانك. وما تنزله بساحتهم من هلاك وإبادة. فهل يتعلق بها ويقبل عليها ويطلب الاستزادة منها إلا الحمقى؟ إلا الحمقى. لا تأمن الدنيا على غدرها، فكم غدرت من قبل أمثالك، كم سترى في الناس من هالك وهالك حتى ترى هالكا. فانظر سبيلا سلكوه ولا تحسب بأن لست له سالكا. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحبة الطريق اليوم الولية الذاكرة والصفية العارفة رضي الله تعالى عنها. يروى أنها مرضت ذات يوم واشتد عليها المرض. سألوها: يا ولية الله، ما سبب هذا؟ نظرت إلى الجنة فأدبني ربي، وهذا الداء بسبب عتاب الحبيب. ثم جاء الحسن البصري لعيادتها فرأى سيدا من سادة البصرة يضع كيسا من الذهب على باب صومعتها وهو يبكي، فقال: أيها السيد، لماذا تبكي؟ من أجل زاهدة الزمان هذه التي لو خلت بركاتها من بين الخلق لهلك. أنشدك الله يا سيدي، فقد أحضرت شيئا وأخشى ألا تقبله. اشفع لي أنت كي تقبله. فدخل الحسن وقص عليها الأمر، فنظرت إليه رابعة وقالت: يا أبا سعيد، هو يرزق من يسبه، أفلا يرزق من يحبه؟ منذ عرفته انقطعت عن الخلق، وكيف آخذ مال شخص لا أعرف هل هو حلال أم لا؟ إنني حكت القميص الذي أبليته على ضوء السراج السلطاني، فضاق قلبي زمنا حتى تذكرت، فمزقت ما كنت قد حكته فسر قلبي. اعتذر لذلك السيد حتى لا يضيق قلبي. اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطايا يا كرمك، وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك، وابسط علي طولك، وجللني بسترك، وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعاشه. يا الله الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت